ابو اردان اشترى جزمه ضيقه عملت له ازمه وصوابعه قالت اي اي كان راح على غيته وسط صريخه وسويته قال لي بدود همهم انا جاي كل ما يجي نقي دلان وجع الكزمة في رجله يبان راح الدود منه هربان ابو اردان اشترى جزمة ضيقة عملت له ازمة وصابعه قالت اي اي كان راح مدرسته سمع الأبلة مدرسته بتقول اقرا يا ابو اردان ابو اردان كل ما يقرا رجله في الجزمه تطقطق راح ساقط في الامتحان ابو اردان اشترى جزمه ضيقه عملت له ازمه وصوابعه قالت اي اي اردان راح عالنادي سمع الكابتن بينادي ابو اردان بوني الاجوان قام واقف قال ايه بيصد والجزمه في رجله بتعض جه في يوم عشر تجوان ابو اردان اشترى جزمه ضيقه عملت له ازمه وصوابعه قالت اي اي راجع راجع للجسمك يشكي مواجع رجله من دي الجزمة الجزمة جزع عقله وقال ده كله مستعجع كان واللهوة جمالهاش لازمة وهو الجزمة بس خدي وده جزمة على قده ما بقتش عنده أزمة قد ما نبني بحب وكش قد ما تعلى بلدنا الحد قد ما نبني بحب وكش قد ما تعلى بلدنا الحد حد السماء وبعرض الأرض حد السماء وبعرض الأرض نصبح قوة ونصبح سد يدي في يدي ويدي في يدي كلنا مع بعض قلبنا هنا كلنا على بعض أرضنا هنا كلنا مع بعض قلبنا هنا كلنا على بعض نبني المجد ونبني الأرض نبني المجد ونبني الأرض ونخليها جنة بجد يد في يد ويد في يد يد ويد يد عاوز دقة والدقة في ايد الشابوش والشابوش بيقول لا هاتوا لي كحكي منقوش عند الفران والفران عاوز ضحكة والضحكة في هد القمرة والقمرة عاوزة سمرة والسمرة فوق الشجرة والشجرة عاوزة تشرب والمية عند الساقية والساقية عايزة بقرة والبقرة عايزة مطرة والمطرة جوا سحابة والساحب محتاج سلم والسلم عند النجار والنجار عاوز مسمار عاوز دقة في ايدي الشاكوش بيقول لا هاتولي كحكي منقوش عاوز دقة في ايدي الشاكوش بيقول لا هاتولي كحكي منقوش عند الفران عاوز ضحكة خد القمرة عاوزة سمرة فوق الشجرة عايزة بقرة والبقرة عايزة مطرة والمطرة جوه سحابة نحتاج سلم عند النجار والنجار عاوز مسمار والمسمار عاوز دقة والدقة والشاكوش والمسمار والدقة والشاكوش المسمار عاوز دقة والدقة في ايد الشاكوش والشاكوش بيقول لا هاتولي كحكي منقوش المسمار عاوز دقة والدقة في ايد الشاكوش والشاكوش بيقول لا هاتولي كحكي منقوش المسمار عاوز دقة والدقة كل ده ليه علشان هي من يومها لا مش عيب ولا كسلانة ولعبية بالوك وك وك وك والوك وك دا يطلع ايه اسألوا البطوط عليه هي اللي الوك وك قوي فيه الوك وك وك وك لغة البطة واحنا لغتنا مهما البطة قالت واك احنا لغتنا بردو هي المدرسة كان عندي حمار إنما كان شيء زي الجن كل ما أقوله شي يا حمار يرفض ويزق ويزرجن كان عندي حمار إنما كان شقي زي الجن كل ما أقوله شي يا حمار يرفض ويزق ويزرجن جماته وبردعته ويحب الجري وبرطعته بتخلي الدنيا دي بتاعته ولا بيشاركه فيها الجن يكره لجماته وبردعته ويحب الجري وبرطعته بتخلي الدنيا دي بتاعته ولا بيشاركه فيها الجن كان يا مكان كان عندي حمار إنما كان شقي زي الجن كل ما أقوله شي يا حمار يرفض ويزق ويزلجن كان يا مكان كان عنده حمار إنما كان شقي زي الجن لما يقوله شي يا حمار يرفض ويزق ويزلجن ما يحبش يركب ولا حد والركب حد يكون خد نياشين في الفروسية بجد يغمزوا بالمهمز والسن ما يحبش يركب ولا حد والركب حد يكون خد نياشين في الفروسية بجد يغمزوا بالمهمز والسن كان يا مكان كان عندي حمار إنما كان شقي زي الجن كل ما أقول له شي يا حمار يرفض ويزق ويزرجن كان يا مكان كان عنده حمار إنما كان شقي زي البن لما يقول له شي يا حمار يرفض ويزق ويزرجن جلاجيله تجلجل جلاجيل تعمل دوشة في عز الليل وجنابه فنان الجيل بيشخل القلق بيفن جلاجيله جلجل جلاجيل تعمل دوشة في عز الليل وجنابه فنان الجيل بيشخل القلق بيفن كان يا مكان كان عندي حمار إنما كان شقي زي الجن كل ما أقوله شي يا حمار يرفض ويزق ويزرجن كان يا مكان كان عنده حمار إنما كان شقي زي الجن لما يقوله شي يا حمار يرفض ويزق ويزرجن ثلاث حروف حندقة نمغن وهي لكن بقى في خلو معنى لأي شيء ثلاث حروف رؤيقة ثلاث شموس مشقشقة على دنيا كم لم نغن نغى لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة طب يعني إيه يعني لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة طب يعني إيه يعني لغة في بداية البشرية كان إنسان وطير وحيوان ويا النبات عايشين سوا كان كل حي في المكان محتاج يفهم غيره كان لازم يكون بينهم لغة بقى كل حاجة ليها رمز إشارة صوت أو حتى غمز بالاتفاق طبعا سوا بين الحمام هادي الوهز بين الخيول صاحي الوهمز وطبقن طبقن لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة طب يعني إيه يعني لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة طب يعني إيه يعني لغة أما بقى الإنسان فكان كان أذكى مخلوق في المكان أم حب يفهم كل شيء قال الحواس دي عشان نفهم بيها الدنيا وكمان نصنع لكل شيء لغة نعزف ندق بالدفوف نرقص ندق بالكفوف وما نخاف نزعق زعيق نرسم رموز على الكهوف ونبيها جمعنا الحروف وصنعنا شمس باللغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة وهو ده معنى اللغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة وهو ده معنى اللغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة وهو ده معنى اللغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة وهو ده معنى اللغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة وهو ده معنى اللغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة وهو ده معنى اللغة كل حاجة ليها حاجة وليها أصل الفواكه ليها شهر وليها فصل والتلامذة ليها تختة وليها فصل يعني يعني يعني يعني إيه أصلها خشب شجر والشجر كان أصله حبة ومطر الكراسي أصلها خشب شجر والشجر كان أصله حبة ومطر والجزم جلود جاموس على بقر والهرم كان أصله حجر يا وحجر يعني يعني يعني يعني إيه أصله أصلا صوف خروف و والعسل جوا الخلايا كان صفوه البلوفر أصله أصل فخره والعسل جوا الخلايا كان صفوه والكلام حروف حروف حروف حروف والموسيقى دوري مي فاصولا سي يعني يعني يعني يعني ايه شجر تتحصل حتى يا مطر الكراسي تتحصل عشان شجر والشجر تتحصل حتى يا مطر والجزم تتحصل على بقر والهرم تتحصل حجر على محمد يعني يعني يعني والخلايا كان سفوه البلوفر أصله أصلا سفوه والعسل والخلايا كان سفوه والكلام والموسيقى يعني يعني يعني يعني ليها حاجة وليها أصل أسد الأسود زعلان قوي وعمال يتلاوي أسد الأسود زعلان قوي وجوزه عمال يتلاوي قال إيه قالوا له نوناوي فاكرينه قطة مقطة أسد الأسود زعلان قوي وجوزه عمال يتلاوي بجنينة الحيوان شافوها دي مالوش بالفهلاوة الكل قالوا يخوفوه ويعملوا صوتها وهوى فضلوا يهو هو هو هو والصوت يلع لع في الهوى اتحط نط وقال ياهو روحوا العبوا سوا سوا ولد صغير العاوو قلب الاسد راخ رعاوة فضلوا يخضوا ويرعبوا لحد ما الاسد استاوى ضحكوا جميعا والتقوا بيخاف هوا ويرجف هوا يبقى لابد يقطعوا ويقولوا يلا نوناوي زعلان قوي وجوزه عمال يتلوي قال ايه قالوا له نوناوي فاكرينه قطم قطم أسد الأسود قال مش كده أنا هادي علشان سجين أسد الأسود قال مش كده أنا هادي علشان سجين أنده لمين وأقول يمين يفهموني مين حيقول لمين أنا اللي كنت في بغداد والكل كان خادم أمين وكان زائري له صدى خلى الفضا يركب سنين وفي يوم وانا بساعد فضى صبني جماعة صيادين وجد هنا للفضفضة عنكم تروح وما السائين فاكرني قطة مغمضة ده أنا سبع سبع وبالقوي